وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز العليم وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز العليم لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العلي العظيم.